أرضهم. الله عز وجل قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه الآيات كانت وما زالت وأظنها ستبقى إلى أن يتضح الأمر كله محل خلاف بين أهل العلم في تفسيرها سلفا وخلفا. قال بعض أهل العلم إن هذا الأمر قد قضي وانتهى، بمعنى كلا الأمرين من بني إسرائيل وقع، أي أن الإفسادين المذكورين في القرآن وقعا وانتهيا. وبعض أهل العلم يرى أن أحدهما وقع والآخر لم يقع. وبعض أهل العلم يرى أن كلا الإفسادين لم يقع، إنما الواقع الآن أحدهما. وقلت لا أستطيع الجزم في هذا الأمر. ثمة قراءات، آخر القراءات التي طلعت عليها قراءة تفسير العلامة الدكتور محمد الحسن الددو، له نظرة في قضية الضمائر، في عودة الضمائر. القراءة تدل على أن صاحبها راسخ في العلم، وإن كنت يعني لا نسلم بكل ما قاله لا من باب الجدل، لكن من باب إلى الآن لم يعني قوله وفقه الله لا يقنع إلى حد بعيد، لكن القراءة قراءة جديدة لتفسير الآية تدل كما قلت على رسوخ صاحبها في العلم، وتفتح أبوابا أخرى. قد يمزج بعض طلبة العلم بين قراءة تفسير الشيخ ما بين تفسير السلف، يحاول أن يصل إلى مقصود ما. المقصود أن الآيات ما زالت إلى الآن محل إشكال، ولعله ذلك غيب أخفاه الله عز وجل على عباده. يعني سنذكر الآن بعض الإشكالات في الآية. الله جل وعلا يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل. هل اليهود الذين في فلسطين كلهم من ذرية يعقوب؟ علم الأجناس، علم التاريخ ينفيه، لأن إذا قلنا مثلا بأن يهود روسيا هؤلاء يشكلون عددا كبيرا، نسبة كبيرة من اليهود القائمين في فلسطين، وهؤلاء قطعا ليسوا من بني إسرائيل. يهود الخزر الذين من روسيا لا يعدون أنهم من ذرية يعقوب عليه السلام. يهود الفلاشة الذين في أفريقيا وإن كانوا ديانة على اليهودية، لكن من الصعب أن يقول أنهم من ذرية، نقول أنهم من ذرية إسرائيل. هذا أمر. الأمر الثاني إذا أتينا هذا في علم الأجناس، نأتي في علم التاريخ، لا يعرف لإسرائيل دولة فيما سلف إلا التي كانت زمن نبي الله داود وزمن نبي الله سليمان. ثم هل كان العلو في زمن سليمان يسمى إفسادا؟ بعض أهل العلم يقول ما عقب ذلك من مخالفة التوراة هي الإفساد، لكن الآية لا تتكلم عن الإفساد في ظني المخالف للتوراة، تتكلم عن الإفساد المقصود به العلو على الأرض والظهور على الغير والبغي عليهم، لا تتكلم عن ذلك. بعد موت نبي الله سليمان ضعفت الدولة وتفرقت وانقسمت إلى دولتين، بعد ذلك جاء بختنصر وسباهم إلى بابل. بعض أهل العلم يجعل هذا السبي إلى بابل هو الإفساد الأول أو التسلط الأول عليهم. نأتي في الضمير، الله جل وعلا قال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم. الشيخ محمد الحسن يقول إن الخطاب هنا للمؤمنين ليس لبني إسرائيل، والمعنى عنده أن الله عز وجل سلط الروم والبيزنطيين ومن صنع صنيعهم على بني إسرائيل، ثم سلط المسلمين على الروم، سلط المسلمين على الروم. فيقول إن الضمير في قوله جل وعلا ثم رددنا لكم الكرة عليهم يعود لأهل الإسلام، لأن الله عز وجل قال في الآية: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فهو يقول إن هذا الخطاب لا يمكن أن يكون لبني إسرائيل، لأنه لا يقبل منهم إحسان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعوا النبي. وهذا قول من الناحية العلمية المعرفية حسن جدا، قد يعني بل نقول لا غبار عليه. لكن كما قلت حل الإشكال في الآية كلها لا يتضح، لكن يمكن أن يقال والعلم عند الله أن ما يحصل الآن هو العلو الأول. والله يقول: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، أي أنهم يخرجون منها. ثم لعلهم والعلم عند الله ينتصرون مرة أخرى، أي دولة إسرائيل. ربما يعينهم الغرب، من يكون له النفوذ في ذلك الزمان من الدول. لا نستطيع أن نقول إن الدول القوية اليوم ستبقى على حالها إلى ذلكم الدهر، العلم عند الله، لكن سيكون هناك نفوذ أقوى سيعودون. ثم بعد ذلك يأتي قرب قيام الساعة، وفيه قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا الظهور والعلم عند الله قد يكون في آخر الزمان. إذن على هذا أن أمة الإسلام إن كان هذا التفسير حقا ترتقب عما قريب، قد يكون في ظني لا يتجاوز ما بين 6 و10 أعوام، سيكون ظهور للمسلمين على بني إسرائيل، سيتم منه على الأقل إخراجه من المسجد الأقصى. قد لا تنتهي دولة إسرائيل، تصل إلى تل أبيب، تصل إلى شيء آخر، ولا أظن ذلك، قد يتم ذلك صلحا، لكنه ظاهر الآية لا يدل عليه. المهم أنهم سيخرجون، ثم ربما يعودون، ثم يكون في آخر الزمان من يتسلط عليهم. الله قال بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. أولي بأس شديد لم ترد في القرآن إلا في وصف من ارتد من العرب، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، الله عز وجل قال. وهؤلاء وقعوا بعد، وكانوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني من يسكن بعض أماكن في جزيرة العرب، لا نريد أن نسميها حتى لا نقع في حرج، قبائل معروفة في جزيرة العرب، وصفهم الله عز وجل بأنهم أولي بأس شديد. فقد يكونون هؤلاء هم قوام من قوام الجيش الإسلامي الذي سينتصر إن شاء الله تعالى في الحل في رد الإفساد الأول، إن قلنا إن هذا التفسير صواب، إن كما قلت إن المسألة ليس فيها جزم. لكن مع ذلك يبقى هذا المسجد قبلة المسلمين الأولى، وثاني المساجد التي تشد إليها الرحال، له في جميع قلوب أهل الإسلام مكانة عظيمة، فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي، ومنار أولى القبلتين مطهرا، ومحط ركب النور والإسراء، قد جئت يا وطني أسوق مشاهدا وأذكر الناس من الأحياء، أن لن أعيش مشردا ومرابعي تعنو لحكم الجور والخبثاء، قد حولوك قضية مطروحة تعنو لتطلب رحمة الأعداء. سيتغير الحال إن شاء الله تعالى، لكن الأمة في زمانها هذا ظهرت الفتن، ظهرت المحن، كان الناس يظنون أن الحائل هم الحكام، فغيروا بعض حكامهم فلم يتغير شيئا، فلم يتغير ازدادوا سوءا، ازدادوا سوءا في بعض أحوالهم. نعم. أسأل الله يعني أن يعيدهم أحسن مما كانوا. ذهبوا إلى طرائق عدة، نحن نقول كل طريق يؤدي إلى الفرقة ليس بطريق أراده الله لنصر الأمة، كل طريق يؤدي إلى الفرقة ليس بطريق أراده الله لعظمة الأمة، محال. كل طريق يجمع أقرب إلى النصر، كل طريق يجمع أقرب إلى النصر. كل أحد يحاول أن يسفك دماء أهل الإسلام بأي ذريعة كانت وهو منهم، لم يعرف طريق الله حقا في الوصول إلى المقصود. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حراما عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، فاسمعوا وأطيعوا في حق ولاة الأمر. بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ننازع الأمر أهله. كل دلائل الشرع تدل على أن الاعتصام، الألفة، التحرر من سفك الدماء، مخافة الله عز وجل في أعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم، الحرص على جمع كلمتهم، على تآلف قلوبهم، على رأب الصدع بينهم، هو الطريق الموصل بإذن الله تعالى إلى عزتهم.